وما يلي الآخر وما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى وضمانا يربع في أمثال قد تلملما حاصل هذا أن ما كان من الأفعال على وزن تلملم فإن مصدره رابعه يضم تلملم تلملما وهكذا ما كان من باب تجمل تجملا وقد ذكر علماء النحو أن ما يضم رابعه 10 أوزان من الأفعال يضم رابع مصادرها إذا كانت على واحد من هذه 10 أوزان فمجموع تقول ما يضم رابعه من المصادر 10 أوزان هذا هو حاصل ما ستسمع مجموع ما يضم رابعه كما قال وضم ما يربع في أمثاله قد تلملما فالحاصل من هذا أن مجموع ما يضم رابعه 10 أوزان نذكرها إن شاء الله سريعا هكذا قال الخضري رحمه الله قول في أمثال متعلق بضم والمراد من المماثلة في الحركات والسكنات وعدد الحروف وعدد الحروف والبداء بتاء المطاوعة وشبهها في أمثال من قد تلملم المقصود بذلك المماثلة في الحركات والسكنات وعدد الحروف والبداء بتاء المطاوعة تلملم تجمل إلى آخره وشبهها شبه تاء المطاوعة تقاتل هذه تاء مطاوعة وهكذا شبه تاء المطاوعة ما ذكر رحمه الله تلملم تجمل قال وإن لم يكن من بابه وذلك 10 أبنية التي يضم رابعها في المصادر 10 أبنية تفعل كتجمل تجملا هذا واحد ما كان من باب تفعل من الأفعال فمصدره رابعه يضم رابع المصدر يضم إذا كان الفعل على تفعل تجمل تجملا تكرم تكرما إلى آخره وتفاعل وما كان أيضا على وزن تفاعل فإن رابع مصدره يضم كتغافل تقول في المصدر إيش تغافلا وتقاتل تقاتلا وتخاصم تخاصما فإنه على وزن تفاعل فما كان على تفاعل يضم رابعه في المصدر وتفعلل كذلك أيضا هذا الوزن الثالث يضم رابعه في المصدر الفعل الذي على تفعلل رابعه في المصدر يضم وتفعلل كتلملم تلملما وتدحرج تدحرجا يضم الرابع كما رأي وتفيعل كتبيطر تبيطرا تبيطر تبيطرا وتشيطن تشيطنا وتفيهق تفيهقا وهكذا فرابعه يضم إذا كان على وزن تفيعل الفعل والمصدر يضم وتمفعل كذلك أيضا كتمسكن تمسكنا تمسكن تمسكنا وتفوعل كتجورب تجوربا هذا الوزن رقم كم يا أخوان 5 6 وتفوعل كتجورب تجوربا وتفعنل وتفعنل كتقلنس تتقلنس تقلنسا وتفوعل كترهول ترهولا وتفعلت كتعفرة تعفرة والعاشر تفعل كتدل تدليا حصل له إعلان لا تقول هذا ما الذي ذكرنا فإن الضم الضم مقدر الضم فيه مقدر والعاشر تفعل تفعل كتدل تدليا وتدنى تدنيا وتسلق تسلقيا وكل ذلك بضم رابعه يضم رابعه ولكن تغلب ضمة الأخير كسرة لمناسبة الياء هذا الإعلان الذي حصل له كله مضموم الآخر أو مضموم الرابع لكن كما قال هنا تغلب ضمة الأخير كسرة لمناسبة الياء فإن الياء يناسبها الكسر هذا حاصل هذا الدرس وهو المقصود من قولي أضم ما يربع في أمثالي قد تلملم فما كان مبدوءا بتاء سواء كانت المطاوعة أو لغير المطاوعة فإن رابعه يضم وله عشر أوزان الفعل الذي هو مبدوء بالتاء ورابعه أي رابع مصدره يضم عشرة أوزان تحفظ ويكفي إذا حفظ الشخص يكفي. وعليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله فعلال أو فعللة لفعللة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. وهذا البيت واضح والمقصود به أن فعلل يأتي مصدر على فعلال وعلى فعلل. فعلل الفعل دحرج تدحرجا سيأتي معنا دحراجا تدحرج دحراجا أو دحرج تدحرج تقدم دحرج دحراجا سيأتي نذكر إن شاء الله. حاصل هذا البيت أن فعلل الفعل مصدره أو له مصدران مصدر قياسي ومصدر غير قياسي. فعلل الفعل له مصدران مصدر قياسي ومصدر غير قياسي والمصدران هما ما سمعت فعلال أو فعللة فعلال أو فعللة وذلك مثل دحرجة فتقول دحراجا ودحرجة دحرج دحراجا ودحرجة وهكذا أيضا ما ألحق به ما ألحق به أيضا له نفس حكم ما ذكره مما كان من باب فوعل كحوقل تقول حوقلة. والملحق به أشياء كثيرة كوزن فيعل تقول سيطر سيطرة وبيطر بيطرة وهيمن هيمنة وهكذا أيضا جوهر جوهرة جهورة جهورة جهورة فهذا كلها من باب فعلل وتلحق به في المصدر تلحق به في المصدر فتقول فيها ما ذكر. ثم بين رحمه الله أن أحد المصدرين قياسي والآخر يقتصر فيه على المسموع وليس بقياسي وإنما هو يقتصر فيه على السماع وهذا خلاف ما في التسهيل فإنه يرى في التسهيل أن الوزنين قياسيين أو أن الوزنين قياسيان الأول والثاني فعلان وفعللة قياسيان في فعللة فعلان وفعللة قياسيان في فعللة وليس الثاني منهما هو القياسي فقط بل كلاهما قياسي فعلال وفعللة قياسيان في فعللة. وأما هنا رحمه الله يرى أن القياسي هو الثاني فعللة فقال في نظم هنا فعلال أو فعللة لفعللة واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. نستفيد من هذا أن الثاني فعللة هو المقيس في فعللة فتقول دحرج دحرجة هذا هو المقيس أقيس من إيش بالنسبة لي دحراجا دحرج دحراجا هذا غير مقيس توقف فيه عند السماع وأما دحرجة فهو مقيس فلذلك لم يسمع غير المقيس لم يسمع غير المقيس فيما ألحق به بهذا الفعل والذي هو على وزن فعلل ما سمع فيه إلا المقيس هذا مما يدل على هذا المقصود سمع في بعض الأشياء فقط مثل جوهر الآن ألحق بفعلل الذي هو على وزن ما ذكر له جوهر على وزن فوعل هو من الملحق بفعلل ما سمع فيه أنك تقول جوهر جهوارا مثلا ما سمع فيه ولا بيطر بيطارا ما سمع هذا فإن وجد فهو قليل جدا وهو قليل مثل حوق لحيقالا مسموع غير القياسي لكنه قليل فعلى هذا القياسي هو الثاني فعلل تقول فعلل فعللة دحرج دحرجة جلبب جلببة وهكذا إلى آخر ما ذكره فهذا فيه وفيما ألحق به فما هو الذي ألحق به من الأوزان ما هو الذي ألحق به من الأوزان فعلل ألحقت به أوزان لا لا ما هو العشرة هذا شيء آخر لا لا لا لا نعم أحسنت ألحق به فيعل كسيطرة سيطرة مو على وزن فعلل لكن ألحق به فله نفس المصدر إلا أنه لا يؤتى بغير القياس فيه الملحق الملحق لا يؤتى بغير القياس فيه وإنما يؤتى بالقياس فقط فيما ألحق به فعل لا يؤتى بالقياس، وأما غير القياس فلا يؤتى به إلا فيما ندر، مثل حوقلة سمع فيه حوقلة وحيقالا، سمع فيه القياس حوقلة وحيقالا. وإلا الأصل في غير القياس، الأصل في الملحق الذي هو ما ذكر بفعل لا، لا يؤتى فيه أو لا يؤتى فيه بغير القياس، وإنما يؤتى بالمصدر إيش؟ القياسي. وما هو المصدر القياسي في فعل لا؟ نعم فعللة، فعللة فعللة، هذا هو القياسي. فمما ألحق بفعلنا ويؤتى بالمصدر القياسي فيه سيطرة سيطرة، فيعلى فيعلى، سيطرة سيطرة سيطرة، وبيطرة بيطرة، وهيمنة هيمنة، وهكذا فوعلى أيضا مما ألحق بفعلنا ويؤتى بالمصدر القياسي فيه هذا الأصل، مثل حوقلة حوقلة وقد سمع غير القياسي فيه قليل حيقالا، ومثل جوربة على وزن فوعلة فيقال جوربة، ومثل فوعلة كدهورة دهورة دهورة، وهرولة هرولة، جهورة جهورة. فهذا الذي ألحق بفعلة يؤتى به أو يؤتى فيه بالمصدر القياسي فقط، ولا يؤتى بغير القياسي. وهذا مما يؤيد ما ذكر هنا رحمه الله أن المصدر القياسي فعل له، وأما فعلال فهذا مصدر غير قياسي في فعل لا، فلذلك قل فيه أو ندر غير القياسي في الملحق به، قل فيه أو ندر غير القياسي في الملحق به. فما ذكر حتى أنكره بعضهم أنه لم يسمع في فعلال أبدا، لم يسمع فعلال، وهو السراف الصحيح أنه مسموع في فعل لا فعلال، كما سمعت دحرج دحراجا ودحرجة، بعضهم قال ما سمع إلا فعل له فقط، أما فعلال ما سمع، والصحيح أنه مسموع دحرج دحراجا وصرهف سرهافا صرهف سرهافا وصرهفة، فسمع غير القياسي مسموع. وهكذا زلزل زلزالا وقلقل قلقالا سمع قلقالا قلقلة قلقالا وقلقلة، هذا وهذا، وزلزل زلزالا وزلزلة، وسوس وسواسا وسوسة كذلك أيضا، وسواسا ووسوسة، هذا وهذا. لكنه كما سمعت قليل قليل بالنسبة للثاني، الثاني هو الأكثر، ومما يدل على أنه قليل أنه ما سمع في الملحق، إنما سمع في شيء يسير جدا، سمع في شيء يسير وهو في إيش؟ حوقل حيقالا سمع هذا. ومعنى حوقل هنا ليس من الحوقل التي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما المقصود بها ضعف عن الجماع، حقل حوقل أي ضعف عن الجماع، ضعف جسمه كبرة، حتى قال الشاعر يا قومي قد حوقلت أو قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال الموت. صحيح بعد الضعف وبعد هذا ما هو إلا الموت. هذا البيت جيد حتى تكتبوه من أجل تحفظوا الشاهد فيه أيضا، أنه نادر يا قومي قد حوقلت أو دنوت قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال الموت، والشاهد فيه بعد حيقال أنه مسموع فيما ألحق به فعل لا، ولكنه قليل كما سمعت، والمسموع في الملحق القياسي. حاصل هذا البيت ونختم به إن شاء الله الخلاصة، أن فعل لا له مصدران، له مصدران، ما هما؟ فعلان وفعل له، دحرج دحراجا ودحرج دحرجة. وما هو المصدر القياسي فيه في فعل لا؟ هو الثاني فعل له، هذا هو القياسي. ومما يدل على أنه قياسي أنه لم يسمع في الملحق إلا إيش؟ إلا نادرا، لم يسمع في الملحق إلا نادرا. فإن فعل لا هناك أوزان ألحقت به، ألحقت به وجاء المصدر فيه على فعل له، على فعل له، مثل ما ذكرنا لك ثلاثة مصاد أو ثلاثة أوزان أو أربعة أوزان، فيعل وكذلك أيضا فوعل وهكذا فوعله، وأيضا إيش؟ لا هذه الثلاثة فوعله ألحقت بفعل لا وجاءت على المصدر القياسي. هذا هو حاصل الدرس إن شاء الله، ونأخذ غيره في وقت آخر. أخذنا تتمة لما ذكر رحمه الله من الخمس الأبيات، وهو ما يضم مصدر أو رابعه. ما يضم رابع المصدر من الأفعال، فما هو الذي يضم رابعه كم وزن من الأفعال تضم أو يضم رابعها؟ لا تخلط بين هذا وهذا. عشرة أوزان أخذناها قبل ما تأتي يا معاذ. 10 أوزان تحفظ، وهي كلها مبدوءة بإيش؟ بالتاء، قد تكون المطاوعة قد تكون لغيره المطاوعة. أحسنتم. ثم أخذنا البيت الثاني وهو وزن أو هو مصدر فعلل. ففعلل الفعل له مصدران، فعلال وفعلله. وما هو القياسي؟ فعلله. ومما يدل على أنه القياسي أنه سمع في الملحق إيش؟ هو الذي سمع، فأنه لم يسمع الملحق له، وهذا ما يدل على أنه قياسي. وإنما سمع في إيش؟ في أي كلمة؟ حوقل قالوا حيقالا، قالوا حيقالا. وأما بعضهم فهو ينكر هذا، يقول ما هو موجود أيضا فعل، ما هو موجود أبدا فعلان في فعللا. والصحيح أنه موجود، وردوا عليه بالسماع في سرهفة، ردوا عليه بالسماع إلى هنا.